كمسجد يوجد بالبادية يقام فيه صلاة الجمعة فقط، حيث لا يوجد عنده سكان بل يفسدون عليه المكان من أماكن شتى. وصار هناك خلاف حول هل يقول حول أحدهم يقول لا تصح صلاة الجمعة فيه، والآخر يقول تصح الصلاة في البادية. أحد الأخوة اللي جاب السؤال للمسجد أي بادية؟ البادية تعمرك حول الواد في مال منه حوالي 200 كيلو. يا ده الدواسة بل اسم زيادة هل عبا شوش فين البلد شوية بل الواد الدواسة هذا اللي يبقى دواسة الواد الدواسة طيب فين حد شمالي شمالي حوالي شمالي شمال شمالي لا على ذلك إن شاء الله يسأل الحكم الصلاة فيه لا صح بعد لا أعلم الجمعة ولا صحيح الجمعة ماذا طعمك في أخي هذا ولا الجمعة أحيث أن يظهر راح يسلم الجمعة يسلم الأخير الجار وعادي وزنون أتق الله وخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.